إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وبه أرسل الله جميع رسله، أولهم نوح عليه السلام، أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه لما غلوا في الصالحين، فاتخذوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أربابا تعبد، فحذرهم من الشرك ودعاهم إلى الحق. وهذه الأصنام التي عبدوها إنما اتخذوها على صور صالحين، كانوا يذكرون قوم نوح فلما هلكوا صوروا صورهم فجعلوها في مجالس التذكير ولم تعبد. فلما تقادم العهد وتنسخ العلم عبدت، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو كسر صور أولئك الصالحين، وهو حطم تلك الأصنام. أرسله الله جل وعلا إلى قوم يعبدون ويحجون ويتنسكون، ولكنهم اتخذوا مع الله تبارك وتعالى آلهة وهم يقرون أنها لا تستقل بخلق ولا بملك ولا تدبير، ولكن اتخذوها لتقربهم إلى الله تقريبا ولتكون لهم شفعاء عند الله. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قاتلهم لكي يكون أمرهم كله إلى الله، استغاثتهم بالله وندرهم لله ودعاؤهم كله لله، فلا يفعلون شيئا من أنواع العبادة إلا لله. توحيد إفراد الله بالعبادة، أو هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به، توحيده في أفعاله بأنه هو الخالق وهو مالك الملك وهو مدبر الأمر، وهذا الأمر لم يقع فيه خلاف، ولم يرسل ربنا تبارك وتعالى المرسلين لأجل دعوة الناس إليه، لأن ذلك مركوز في الفطر، ولم يقل أحد على مدار تاريخ الإنسان إنه يخلق شيئا، ولم يقل أحد إنه يرزق أحدا على الحقيقة، ولا يملك شيئا على الحقيقة، ولا يدبر أمرا على الحقيقة، بل الكل معترف بأن الله جل وعلا هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، وهو مالك ذلك كله، وأنه هو الذي يدبر الأمر، لا يدبر الأمر أحد سواه، حتى إبليس ويعترف بأن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق وهو مالك الملك وهو الذي يدبر الأمر، وإنما كان كفره كفر إباء واستكبار، إذ تأبى على أمر ربه وعصى أمره فكان من الكافرين. حتى فرعون وهو يدعي أنه ربهم الأعلى وما علم لهم من إله سواه، ومع ذلك فإنه لا يجحد وجود الله، وإذا جحد وجود الله تبارك وتعالى أحد فإنما ذلك باللسان ظاهرا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكان يقر أنه مخلوق وليس بخالق، وأن الله رب العالمين هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر. فلما حاجه موسى عليه السلام سلم ولم يعارض وألزمه موسى الحجة، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فلم يعقب. لقد علمت ما أنزل هذه الآيات وما جاءتني هذه المعجزات إلا من لدن رب الأرض والسماوات بصائر للناس وهدى، فلم يراجعه فرعون. فتوحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله هذا لا خلاف فيه، وإذا ذكر في تضاعيف القرآن المجيد وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما هو للتقرير، فإذا ما أقروا بذلك فإن الله تبارك وتعالى يلزمهم الحجة بأن يصرفوا العبادة كلها لمن هذا شأنه، الذي خلق والذي هو مدبر الأمر والذي هو يملك الملك ولا ينازعه في ذلك أحد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه لا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا. وأنتم تعلمون حق العلم أنه لا ند له ولا كفو له، وأنتم تعلمون أنه لا ند له، فهم يقرون بذلك ولا يختلفون عليه ولا يجحدونه، ومن جحده جحده باللسان ظاهرا. فلم يرسل الله تبارك وتعالى الرسل لأجل أن يقرروا لأقوامهم وجود رب الأرض والسماوات، هذا مركوز في الفطر ولم يقع فيه اختلاف، وإنما أرسل الله رب العالمين المرسلين لدعوة الخلق إلى عبادته وحده. توحيد إفراد الله بالعبادة إفراد الله بما يختص به، فأما فيما يتعلق بأفعاله فلا خلاف، وأما فيما يتعلق بأفعال العبد ففي هذا وقع الخلاف. أن تصرف العبادة كلها لله رب العالمين هذه دعوة المرسلين، أرسل الله رب العالمين المرسلين أجمعين لدعوة الخلق إلى عبادته وحده وإلى إفراده بالعبادة وحده وإلى خلع جميع الأنداد التي تعبد من دون الله رب العالمين، فوقعت الخصوم. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الهدى، ثم دخل الشرك على الخلق بعده. الخمسة الذين ذكرهم الله رب العالمين في سورة نوح هم كانوا قوما صالحين يدعون قومهم إلى عبادة الله رب العالمين ويذكرونهم بالهدى والخير ويدلونهم على سبيل الرشاد، فماتوا، فلما ماتوا افتقدوهم فصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم، ولم يعبدهم الجيل الأول لأنه يعلم الحقيقة وكان لها مشاهداً، فخلف من بعدهم خلوف ظنوا مغالين في تلك الأصنام التي اتخذها آباؤهم وأجدادهم، ظنوا أنها تعبد مع الله رب العالمين. قد يظن كثير من الناس أن الكافر لا يعبد الله، وأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لهم عبادة، ولم يوحدوا الله تبارك وتعالى توحيد الربوبية. وهذا خطأ كبير، لأن القرآن العظيم ذكر أن الكفار لم ينكروا عبادة الله ولا أنه معبود، وإنما عبدوا معه غيره. ولذلك قال قائلهم لرسولهم لما دعاهم إلى توحيد ربهم بإخلاص العبادة لوجهه: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه سواه. والذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يحجون، وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي زميل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قريش تطوف حول البيت يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد قد، ورويت بالتسكين أيضا قد قد، يعني يكفيكم هذا فتوقفوا عنده، لأنهم لو توقفوا عنده لكانوا موحدين، لأنه لا بد من نفي الشريك ولا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين، فلا يكفي الإثبات وحده، بل لا بد من النفي مع الإثبات. وهذا حقيقة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، نفي وإثبات، وهو دين المرسلين. فالمرسلون أجمعون جاءوا بالنفي والإثبات، فمن جاء بالإثبات وحده لا يكون موحدا، لا بد من أن يأتي بالنفي أيضا. فكانوا يقولون في طوافهم وتلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لم يثبتوا للشريك فعلا على سبيل الاستقلال كما يتوهم كثير من الناس، وإنما هم يعلمون أن الشركاء مربوبون، مسخرون، مخلوقون، لا يفعلون شيئا على الحقيقة، وإنما اتخذوهم ليقربوهم إلى الله زلفى، يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا شرككم. أما أن أحدا منهم اتخذ صنما أو عبد شجرا أو وليا أو نبيا أو ملكا على أنه يملك شيئا على سبيل الاستقلال، يخلق ويوجد ويحيي ويميت ويعطي ويمنع، فلا، بل هم مقرون أن الله خلقهم وخلق أصنامهم التي يعبدون، وأن هذه الأصنام لا تفعل شيئا على سبيل الاستقلال، وأنها في الحقيقة إنما اتخذت هكذا بزعمهم لتقربهم عند ربهم ولتكون شفعاء ووسائط عنده لا أكثر. أرسل الله المرسلين لكي يفرد الناس ربهم تبارك وتعالى بالعبادة وحده. جاء نوح فدعا قومه إلى خلع تلك الأصنام لكي يكون الدعاء كله لله، ولتكون الاستغاثة كلها لله، والاستعانة بالله، والرجاء في الله، والخوف من الله. دعاهم لكي يوحدوا الله، وجاء ركب المرسلين كلهم يدعو إلى توحيد رب العالمين، لأجله خلق الله الخلق، وكلهم جاء يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول لهم نوح: ألا تعبدوا إلا الله، بالنفي والإثبات. لابد أن تخلعوا جميع الأنداد، وأن تكفروا بجميع المعبودات، وأن تعبدوا رب الأرض والسماوات، فمن فعل ذلك صح دينه واستقام يقينه، ومن توقف عند حدود أنه يثبت الصانع وأن الله رب العالمين هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وأنه هو مالك ذلك كله وأنه يدبر الأمر ثم لم يعبد ربه تبارك وتعالى، فهذا ليس بموحد، ليس بمسلم، لأن أبا جهل وأبا لهب لم ينكرا وجود الله ولم ينكرا أن الله رب العالمين هو خالق السماوات والأرض وهو مالكهما وأنه يدبر الأمر، ما وقعت خصومة في هذا، إنما وقعت الخصومة في أنهم يصرفون العبادة لله رب العالمين ولأصنامهم التي يعبدون من دون الله رب العالمين، ويأتون بالتوحيد ويندّدون ولا يستقيم لهم منهاج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فلا يملك شيئا، وإنما أنت مالكه وما ملك، وأنت الذي اتخذته، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأنت خالقه وأنت مالكه وأنت موجده وأنت باريه. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وسبى نساءهم وذرياتهم وأباح الله له أموالهم لما كفروا بالله رب العالمين وعبدوا معه غيره، ولم يكونوا ينكرون وجود الله ولا ملكه ولا تدبيره وتصريفه، وإنما أثبتوا ذلك كله وعبدوا مع الله غيره، فاتخذوهم وسطاء وشفعاء. فمن يقول لك أما إني لا أعلم أن الولي أو أن النبي لا ينفع ولا يضر وأنه لا يملك حتى لنفسه شيئا، وأنا ما عبدته وإنما له منزلة عند الله رب العالمين، فأنا إنما أقصده لتلك المنزلة له عند ربه فلا أعبده، وأنا لا أنكر أنه مخلوق ولا أجحد أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن هذه الأولياء وأن هذه القبور وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفعل شيئا، وإنما نتخذه ونتخذهم شفعاء عند الله واسطة بيننا وبين الله. أي فرق بين هذا وبين ما كان عليه الجاهليون؟ كانوا يقولون هذا الكلام نفسه، لم ينقصوا منه شيئا، كانوا يقولون أما والله إنا لنعلم أنها حجارة لا تضر ولا تنفع، أن هذه الأصنام مخلوقة مربوبة مسخرة، ولكن هي تقربنا عند الله رب العالمين وهي شفعاء لنا عند الله رب العالمين، فأي فرق بين الأولين والآخرين؟ وهنالك فرق كبير، فإن الأولون إذا ما وقع عليهم خطر ونزلت بهم شدة أخلصوا ووحدوا، وأما الآخرون فإنهم إذا وقعت بهم شدة فإنهم يشركون أو يوغلون في الشرك إيغالا، فإذا نزلت بالواحد منهم شدة أو حل به قطب أو ملمة استغاث بالمقبور أو استغاث بالحي الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إذ هو مخلوق مربوب مسخر، فاستغاثه فيما لا يقدر عليه إلا الله ولو كان حاضرا. ومن دعا النبي فقد كفر، من قال يا رسول الله أغثني، من قال يا رسول الله اشف مريضي، من قال يا رسول الله أغنني من فقري، من قال يا رسول الله انصرني على عدوي فقد ارتد عن دين الإسلام العظيم. الدعاء وعبادة لا تصرف إلا لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبعث إلى من بعث إليهم من أجل أن يدلهم على أن الله هو الخالق وهو المالك وهو المدبر، فهذا لا خلاف فيه، وإنما بعث ليكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، وهي عامة فيشمل كل كفر وشرك يكون من عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء والأولياء والأحجار والأشجار والأحبار والرهبان وما أشبه. أرسل الله رب العالمين الأنبياء لكي يعبد، يدل الناس على توحيد الله رب العالمين وعبادة الله رب العالمين، إذ التوحيد إفراد الله بالعبادة بإفراده سبحانه بأفعاله، هو توحيد الربوبية. وإفراد الله رب العالمين بأفعال العبد عبادة للرب جل وعلا، وهو توحيد الألوهية، وفي إثبات ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات المثلى من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا دين الله أرسل الله رب العالمين به جميع رسله، وجاءوا كلهم بحقيقة هذا الدين، وهي لا إله إلا الله. وليس المراد مجرد النطق بها، وإنما المراد معرفة معناها والعمل بمقتضاها والبعد عما ينقضها ويخالفها. وأول شروطها التي لا ينفع قائلها قوله إياها إلا إذا حققها، العلم بمعناها علما ينافي الجهل. والناس يلفظونها ويتصورون أن المراد هو النطق بها من غير أن تدل على معنى، وهذا عجيب. فما تقول في رجل يدعي الإخلاص واليقين وهو لا يعلم ما كان يعلمه ولا يجهله جهال الكافرين؟ لأن الكافرين كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك قالوا متعجبين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، فاستنكروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا لا يعبد إلا هو؟ هم يعبدونه ولم ينكروا أن يكون معبودا، أجئتنا لنعبد الله وحده؟ فهم لم ينكروا أنه موجود ولا أنه يعبد، وإنما أنكروا أن يعبد وحده. فهذا هو حرف المسألة الذي عليه تدور: ألا يعبد إلا الله. فلا إله إلا الله لا يعلم معناها كثير من الخلق، وهذا أول شروطها، فلا بد من الإتيان به وأن تعلم أن الإله هاهنا بمعنى المألوه لا بمعنى الآله، فهو المعبود لا مألوه بحق، لا معبود بحق إلا الله. فلا يصرف شيء من ألوان العبادة لسوى الله. وهذه الكلمة من جاء بها وكان عدوا صار وليا، ومن أنكرها وكان قريبا صار بعيدا. هذه الكلمة عليها معقد الموالاة والمعاداة. هذه الكلمة عليها أسست الملة. هذه الكلمة لا تنفع قائلها حتى يكون محبا لها، فهذا شرط من شروطها، بأن يكون محبا لما دلت عليه، عاملا بمقتضاه، وأن يكون مبغضا لمن أنكرها، معاديا له ومعاديا لأعدائها. فلا بد من الإتيان بالمحبة لها، شرط من شروطها. هذه الكلمة بها أرسل الله رب العالمين المرسلين وأنزل لأجلها الكتب، بل خلق لأجلها السماوات والأرض والجنة والنار، ولأجلها وقعت المعركة بين جند الرحمن وجند الشيطان، ولأجلها سيق الناس لما أنكروها في السلاسل والأغلال وكانوا أعزة القاهرين، فأذلهم الشرك حتى عادوا عبيدا مستخدمين. لأجلها أباح الله رب العالمين دماء من أنكرها ومالهم وذرياتهم وأبدانهم وديارهم وأرضهم من أجل لا إله إلا الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على أن ينطق بها عمه وهو يحتضر وهو في سياق الموت قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة ذهب إليه ووجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأقبل عليه يقولان: أتدع دين عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال أبو طالب هو على دين عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه ربه، لأنه لا يجوز أن يستغفر المسلم للمشرك من بعد ما تبين له أنه من أصحاب الجحيم. الخلاف فيها يمزق الصلات، والمؤالفة والموالاة عليها تقرب البعيد فتجعله قريبا حبيبا وليا. وأما الصلات وأما لحمة النسب وأما قرابة العصب وأما ما أشبه من مواضعات الخلق فعند الإنكار والجحد تبصم العرى وتتبدد الصلات، فحولها موالاة ومعاداة. وقد أخرج البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة عليه غبرة وقترة، فيقول: ألم أقل لك لا تعصني؟ دعوتك إلى لا إله إلا الله فكذبت وجحدت وأنكرت وعاديت واستكبرت، ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: فأنا اليوم لا أعصيك. وإبراهيم عليه السلام دعا ربه فأجابه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيقول: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني، وأي خزي هو أكبر من خزي أبي الأبعد؟ الأبعد عن رحمتك اليوم. فيقول له ربه جل وعلا: إني حرمت الجنة على الكافرين، ولو كان أباك وأنت الخليل. والحديث بوب له البخاري بابا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومع ذلك فلما أراد أن يتكلم في حق أبيه الذي مات على الكفر والشرك قال له ربه جل وعلا، وكان قد وعده برفع الخزي عنه يوم البعث، فاستنجز الله وعده وهو غير مخلف وعده، فقال له ربه جل وعلا: إني حرمت الجنة على الكافرين، وهذا كافر مشرك، ولا يجاورني فيها إلا كل طاهر طيب موحد. فيقال له: يا إبراهيم انظر تحت رجليه. فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، والذيخ هو ذكر الضبع، ملتطخ ملوث بالنفايات والنتن والدماء. وفي رواية: فيأخذ إبراهيم بأنفه من نتن ريحه. فيقول له ربه: يا إبراهيم هذا أبوك؟ فيقول: لا يا رب. فيأمر الله رب العالمين به فيؤخذ بقوائده حتى يلقى في النار. ولا تخزني يوم يبعثون، فلا يخزيه يوم البعث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما مسخ ضبعان، لأن الضبع من أحمق الحيوان، وآزر كان من أحمق البشر، لأنه لما جاءه ولده بالبينات والهدى والحق ركب رأسه وعاند وكفر، فوقعت المشاكلة على هذا النحو مسخا. وأيضا لأن الضبع وسط بين الكلب والخنزير من ناحية، والأسد من ناحية أخرى، فمسخه بين بين: ولا تخزني يوم يبعثون. فانظر ماذا صنع الشرك بأهله في يوم لا ينفع فيه والد ولا ولد، ولا ينفع فيه إلا العمل الصالح. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلا أحد يلتفت إلى أحد، والكل يقول: نفسي نفسي، من آدم إلى آخر البشر خلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. دين الله رب العالمين الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه وما تضمنته لا إله إلا الله، فهما لمعناها وعملا بمقتضاها وتحقيقا لشروطها ومجانبة لنواقضها وتحقيقا لها في الحياة. وإنما وقعت المعركة في قبولها وردها، وفي خلاف المشركين حولها. وأما أن يظن ظان أن لا إله إلا الله إنما هي إثبات وجود الصانع الحكيم المدبر الكريم إلى آخر ما يقولون، ثم يصرف العبادة لغير الله جل وعلا، فليس هذا بدين محمد، ولا هو بدين المرسلين، ولا هو بموطن النزاع بين النبي وقومه، بل بين الأنبياء وأقوامهم، فكلهم جاءوا لكي يكون الدعاء كله لله، والاستغاثة بالله، والتوكل على الله، والمحبة لله، إلى غير ذلك من تلك العبادات. كلهم يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا معنى الكلمة الطيبة. فمن يكفر بالطاغوت، هذا هو النفس، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، نفي وإثبات. فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله. والناس يقولون إننا إذا استوتنا بالمخلوقين فإننا لا نعبدهم من دون رب العالمين، فيقال ما الفرق؟ فإن هذه الاستغاثة على هذا النحو واستغاثة المتقدمين، يقولون نحن لا نذبح لهم، وليس الذبح بعبادة لهم، وهذا تدليس في تدليس، لأنهم يأتون ببهيمة الأنعام التي لا تذبح إلا لله ولا تنذر إلا لله ولا تقدم قربانا وطاعة إلا لله، يشترونها بنية أنها لفلان أو فلانة، وتربى سائبة لا تمس إذ هي من سوائب فلان أو فلانة، وتساق إلى منحرها على اسم فلان وفلانة، ثم يقع التدليس باللسان لفظا فيقول قائلهم ما ذبحتها لأجله، وإنما ذبحت باسم الله والله أكبر. هذا كله زور وضلال. ومعلوم أن الأسماء لا تغير من حقيقة المسمى شيئا، فلو أن إنسانا سمى الخمر ماء ما أخرج ذلك الخمر عن حقيقتها، وما صارت بالتسمية ماء، وإنما هي خمر على حقيقتها، إن شربها حد وإن قال بحلها كفر، إلى غير ذلك من الأحكام. وإن سماها بغير اسمها، وجند إبليس يتبعونه في هذا الأمر الكبير لتزيين المستقبحات والمحرمات بالأسماء المستملحات، وبتزيين الضلال والفجور بتسميته بغير اسمه، وهذا من سبيل الشيطان ومن سنته ومن دينه وملته. ألم تسمع قوله لأبيه؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد تزيينا لها وتحلية لها أمام طبعه ليجترئ على ما حرم ربه، فسماها بغير اسمها. فلما وقع آدم عليها آكلا إياها جاءه ما جاءه من أمر ربه. وأما التسمية فلم تغير من حقيقة الشجرة شيئا، فإمام الذين يزينون الباطل للخلق بتسميته بغير اسمه من الأسماء المستملحة إنما هو إبليس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما أخرج ذلك الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن عبد البر وغيرهم بإسناد ثابت صحيح من غير ما طريق، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيأتي أقوام من أمتي يسمون الخمر بغير اسمها، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. فقد وقع ما أخبر به، وهذا من علائم نبوته ومن دلائل صدقه في رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من فهم حقيقة الدين، والذين لا يفهمونه يقع منهم ما يقع من أمور الإرجاء، لأنهم يجترئون على المحرمات بدعوى أنها ليست بداخلة في الإيمان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالدين الحق، فبشر وأنذر ورغب ورهب صلى الله عليه وسلم، وأنزل الأمور منازلها. الإنسان إذا قال كلمة ليست مما يستقيم مع الإيمان وإنما هو مما يضاده كفر بكلمة، وكثير من الناس لا يحسبون ذلك واقعا بل هو واقع. وقد أخبر عنه ربنا في كتابه العظيم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقالوا كلمة الكفر فكفروا وصاروا كافرين مشركين. الناس يسبون رب الأرض والسماوات، الناس يسبون النبي ويتهكمون به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الناس يسبون دين الله. ومن سب الدين كفر، هذا حكم عام. من الحكم العام من ذبح لغير الله كفر، من الحكم العام من دعا غير الله رب العالمين من الأموات والمقبورين ولو دعا النبي الأمين فقد كفر. من استغاث بغير الله من حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله صار مرتدا. الناس لا يعلمون، فيا حسرة على العباد. دين الله تعلموه واصرفوا فيه الأعمار وأفنوا فيه الأوقات، فإن الأمر كبير. فإنه من مات مشركا لا يغفر له شركه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعلم نواقض لا إله إلا الله، فما أكثر الذين يأتون بنواقضها ويحسبون أنهم على شيء، ألا ساء ما يصنعون. إلى الله المشتكى وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن دين كثير من الخلق في متأخر الأعصار صار أمشاجا، وإنما هو خليط غير متجانس من معتقدات زائفة وخرافات بائدة وخزعبلات شائنة وحكايات العجائز في أجواف الليالي. دين الله لا يكلف المسلم نفسه أن يتعلمه، والله رب العالمين أرسل الرسل داعين إلى عبادته، وأعلى أنواع العبادة التوحيد، توحيد الله رب العالمين، إذ لأجله خلق الله الخلق، وضده لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا. من مات مشركا حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، من مات مشركا لم يغفر له الله رب العالمين شركه، وهو العزيز الغفار، لأنه يعاند في الأصل الأصيل. والله رب العالمين كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى وتقدس، كما روى ذلك مسلم في صحيحه وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. من أشرك بربه فقد عاند وعاكس في أصل المسألة، فحق عليه العذاب. كثير من الناس ليعلم ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق، ولا يعرف ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه إخوانه السابقون من الأنبياء والمرسلين. كثير من الناس لا يعلم لما خلق ولا لماذا خلق الله السماوات والأرض، وإنما خلق الله ذلك كله وأرسل رسله وأنزل كتبه ليعبد وحده. كلما عبد واستقام الناس على عبادته بحقها كثر الخير وارتفع الشر، تآلفت القلوب وتمازجت الأرواح. ولذلك إذا من فرط عقد التوحيد بين يدي الساعة وبقي في الأرض شرار الخلق، جاءت الساعة وجاء خراب العالم وانحل عقده منفرطا، أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يتهارجون كما تتهارج الحمر، حتى لا يقال في الأرض الله الله، ويصير الناس كالبهائم لا يعرفون شيئا ولا يوحدون. فحينئذ يحق الخراب على العالم، وكلما بعد الناس عن العبادة الحقة لله رب العالمين جاءهم مما يسوءهم ما يتناسب مع مخالفتهم، فإذا عادوا إلى ربهم رفع الله عنهم كروبهم وأنكروا المنكر الشرك. وأنت خبير أنه قبل بعثة البشير النذير وبعد أن جاء صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لم يأخذ الله الخلق بالسنة التي كانت قبله، إن الله أرسل المرسلين قبل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فدعوا أقوامهم، فلما كذبوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فكلما بعد الناس عن عبادة الله وتجريدها لوجهه عن توحيده وإخلاص القلب والقالب له وحده جاءهم ما يوعدون، فإذا ما تسنموا ذروة الكفر والشرك أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. إذا بعدوا عن أمر الله رب العالمين سامهم ما سامهم وأخذهم بصوت عذاب، وهو القادر القدير المقتدر، وهو على كل شيء قدير. كثير من الناس لا يعرف حقيقة الدين، إن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يذكرون الله كثيرا، كانوا يعتمرون ويحجون ويتصدقون، كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويعبدون معه غيره، لم يجحدوا وجوده ولم يجحدوا أنه يعبد سبحانه، ولم يجحدوا أنه هو الذي خلقهم وخلق آلهتهم. فأين هي الخصومة إذن؟ ولما أباح الله له دماءهم وأموالهم وذراريهم ونساءهم وديارهم؟ ولما عرضهم على السيف؟ ولما أريقت الدماء وقامت الملحمة؟ كانوا مخرين بوجود الصانع، وكانوا يقولون هو مالك الملك وهو خالق الخلق وهو مدبر الأمر، يثبتون ذلك ويعترفون به ولا ينكرونه. وكثير من الناس يتوقف عند هذه الحدود. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعثه الله رب العالمين إذن؟ إذا كان الغرض من البعثة كما يقول المتأخرون والمتقدمون من الزائغين وإثبات أن الله هو الخالق وهو المالك وهو المدبر للأمر، لما بعثه الله رب العالمين وهذا كان مثبتا من قبل من حاربهم وقاتلهم وحكم عليهم بالشرك والكفران واستباح ما أباح له الله منهم، كانوا يتخذون الأصنام من الأحجار والأشجار والصالحين، نعم كانوا يتخذون الصالحين أربابا يستغيثون بهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويذبحون لهم ويقسمون بهم. أفلا ترى أن هذا يقع له كثير من المشابه في دنيا الناس؟ فلما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أمة التوحيد لكم مزية مستقلة متفردة بين الأمم، أنتم وحدكم على دين إبراهيم وهو ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحنيفية السمحة التي جانبت ملل الشرك والكفران واستقى مسالكها عليها في مرضات الرحيم الرحمن خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أمة التوحيد، التوحيد عزكم فخركم مجدكم، متى ما حققتموه عزكم الله ورفعكم، ومتى ما خالفتم فيه أذلكم وحظكم، كما قال رسول الله في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وما هو دينكم؟ هو دين إبراهيم، هو ما جاء به محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ اتبع نبيك والزم غرزه ودعك من بنيات الطريق، فإنما هي صوع ومنعرجات على جانب الطريق الأعظم، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. فاحذر والزم الصراط المستقيم، تنعم بالأمن، لأن الله رب العالمين جعل الأمن للموحدين الذين لا يشركون بالله جل وعلا. لو عرفنا ديننا حق المعرفة لرجعنا إلى الجادة المستقيمة التي ليلها كنهارها وسط هي بين أصحاب النحل، كما أن الإسلام وسط بين أصحاب الملل. الدين ما ترك عليه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فاعرفه، فإن الناس أعداء ما جهلوا، والزمه ولا تقصر فتقع دونه، فإن الله رب العالمين لم يجعل دعوى مدعاة مقبولة لدنه جل وعلا إلا إذا وقع تصديقها وبرهانها. ولذا يبتلي الله رب العالمين خلقه، فإذا وافق الخبر الخبر فهذا هو الإيمان. تأمل في دين محمد والزم نهجه، وعليك بمنهاج النبوة، وإياك وبنيات الطريق، فإن على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، الزم غرجه ولا تخالف أثره صلى الله عليه وسلم، وستكون حينئذ وسطا بين الخوارج والمرجئة وبين القدرية والجبرية، وستكون وسطا بين الرافضة والنواصب، ستكون وسطا على عقيدة صحيحة في أصحاب رسول الله وفي أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وعنهن، ستكون وسطا في باب القضاء والقدر وستكون وسطا في باب الإيمان، ستكون وسطا في كل شيء، إذ بذلك جاء نبيك صلى الله عليه وسلم. عليك أن تعرف حرف المسألة الذي عليه تدور المسألة، وهو توحيد الله كما جاء به المرسلون، لا كما ابتدعه واخترعه المتأخرون والمتقدمون من الزائغين الضالين المنحرفين. دين الله تعلموه، فيه النجاة دنيا وآخرة. أسأل الله أن يمسكنا دينه حتى نلقى وجهه، وأن يقيمنا عليه ثابتين حتى يقبضنا على ذلك فالحين مفلحين، غير خزايا ولا محزونين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.